بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فدرسنا موصول بمشيئة الله تعالى بما سبق لنا من دروس في ثلاثة الأصول لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ولحاشيته للشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله. كنا قد وقفنا على ما أورده المصنف رحمه الله من دليل من القرآن على أركان الإيمان، حين ذكر الأصل الثاني وهو معرفة الإسلام بالأدلة، ذكر مراتبه. الإسلام أو الدين له مراتب. مرتبة الأولى الإسلام وله أركان ويختص بالأعمال الظاهرة، والمرتبة الثانية الإيمان وله أركان ويختص بالأعمال الباطنة. هذا إذا ذكر الإسلام والإيمان معا. أما إذا أطلق ذكر الإسلام وأطلق فإنه يدخل فيه الإيمان، أو ذكر الإيمان وأطلق فإنه يدخل فيه الإسلام. وهذه المراتب على ترتيبها، فقد يكون مسلما ولكنه لا يستحق أن يسمى مؤمنا لأن إيمانه ناقص، ولهذا لا يستحق أن يطلق عليه هذا الوصف، ولكن هو مسلم ومعه من الإيمان الباطن ما يصحح إسلامه، وإلا أصبح منافقا. والمنافق تجرى عليه أحكام الإسلام في الظاهر حتى يظهر كفره فيؤخذ بما ظهر منه. ولذا فالأعراب الذين قالوا آمنا ليسوا منافقين وليسوا كفارا، وإنما معهم من الإيمان ما يصحح إسلامهم، لأن الله سبحانه وتعالى أرشدهم بأن يقولوا أسلمنا. فلو كانوا منافقين لم يستحقوا أن يرشدوا بأن يقولوا أسلمنا. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، يعني أنهم لم يتصفوا بالإيمان المطلق الكامل حتى يستحقوا أن يتسموا به، ولكن معهم من الإيمان ما يصحح إسلامهم، فهم مسلمون حقا. هم مسلمون بمعنى أنهم قاموا بأحكام الإسلام الظاهرة، ومن أظهر الإسلام إن كان صادقا معه من الإيمان ما يصحح إسلامه فهو مسلم حقيقة، وإن كان غير ذلك ولكنه يظهر الإسلام تقية أو نفاقا فتجرى عليه أحكام الظاهر إلا أن يظهر منه ما يخالف ذلك. حاصل كنا عند المرتبة الثانية وذكر أركانها المصنف، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره، ثم أتى بدليل من القرآن الكريم على هذه الأركان الستة. أولا قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، آخر الآية. وطبعا اقتصر على ذكر الأركان وذكر منها خمسة، ثم ذكر دليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. فنعود إلى الآية الأولى التي فيها ذكر الأركان الخمسة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. يعني العبرة ليس في أن يولي المرء وجهه قبل المشرق أو المغرب، وإنما البر هو بر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ودليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. بهذا ينتهي الكلام على المرتبة، مرتبة الإيمان. ونعود إلى صاحب الحاشية في حاشيته رحمه الله، ونطلب من قارئنا الفاضل أن يستأنف قراءته من حيث انتهى في الدرس السابق، فليبدأ على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. والدليل السادس على هذه الأركان، أي أنها أركان للإيمان لا يستقيم إيمان العبد إلا بها جميعها، وأنه لا يستقيم إيمان العبد إلا بها جميعها. أي صفحة 63. صفحة 63. نعم. رقم 2. أي نعم. والدليل نعم. نعم. أي لا يستقيم إيمان العبد إلا بها جميعها. نعم. وأنه متى انتفى واحد منها لم يكن المرء مؤمنا. يعني الأركان الستة. يعني إذا آمن بالله ولا آمن باليوم الآخر أصبح كافرا، وإذا آمن بالله وباليوم الآخر لكنه ما آمن بالملائكة يصبح كافرا، إذا آمن بالثلاثة بالله واليوم الآخر والملائكة ولم يؤمن بالكتب كتب الله يكون كافرا، إذا آمن بذلك ولم يؤمن بالنبيين أيضا يكون كافرا. لكن لو أنه آمن بأركان الإيمان الستة إنما نقص إيمانه بواحد منها أو نقص إيمانه بها جميعا ومعه أصل الإيمان فهو لا يكون يعني كافرا، ولكن يكون إيمانه ناقصا، يكون إيمانه ناقصا كما بين، لعله يبين هنا أو بعد في هذا الموضع أو بعده. نعم. قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، قد اشتملت هذه الآية على جمل عظيمة وعقيدة مستقيمة. وروي أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الإيمان فتلا هذه الآية: ليس البر، وهو كل عمل خير. تعريف البر: البر عمل كل خير، كل عمل خير يسمى بر، يفضي بصاحبه إلى الجنة. نعم. وهو كل عمل خير يفضي بصاحبه إلى الجنة. أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، أي ليس البر كله أن تصلوا إلى البيت المقدس إن لم يكن أمر الله وشرعه، وذلك لما حولوا إلى الكعبة. حصل يعني في لما تحولوا إلى الكعبة اليهود وغيرهم وكذا والسفهاء قالوا ما ولاهم عن قبلتهم، وحصل أيضا بعض الأمور النفسية وغيرها، حتى أنهم استشكلوا، يعني من مات من الصحابة أو بعضهم استشكل من مات من الصحابة ولم يصلي إلى الكعبة ماذا يكون مصيره. فأنزل الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس. ويستدل أهل السنة بهذه الآية أنه سمى الصلاة إيمانا مما يدل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. نعم. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. ولكن البر نعم من آمن بالله واليوم الآخر، أي ولكن البر امتثال أوامر الله واتباع ما شرع. وأعظم ما ذكر في هذه الآية أو هذه أنواع البر كلها وبدأ بالإيمان، أي ولكن البر الإيمان بالله، أو ولكن البر بر من آمن بالله، أو ذا البر بر من آمن بالله، أي بتفرده جل وعلا بالربوبية والألوهية والأسماء الحسنى والصفات العليا، إذ هو أصل الأصول. والإيمان باليوم الآخر هو هنا يعود الضمير على التفرد التوحيد، يؤمن بأن الله عز وجل متفرد بالربوبية والإلهية والأسماء الحسنى والصفات العليا، هذا هو التوحيد بأنواعه كلها، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، وإن شئت قلت التوحيد العلمي، والتوحيد العلمي يندرج تحته توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، أما التوحيد العملي الطلبي فهو توحيد الإلهية. نعم. وهذا التوحيد هو أصل الأصول. نعم. والإيمان باليوم الآخر وهو البعث بعد الموت، ينقضي بقضاء الخلق في الدنيا ويموت كل من فيها. البعث بعد الموت، الإيمان باليوم الآخر وهو البعث بعد الموت، يعني نعم ينقضي، يعود على ماذا؟ ينقضي بقضاء الخلق في الدنيا، يعني تنقضي هذه الحياة الدنيا أو كذا، أو تنقضي هذه الدنيا بقضاء الخلق في الدنيا، أو أن الإيمان لابد أن يكون الإيمان باليوم الآخر إيمانا بالغيب، لأن اليوم الآخر مغيب، فإذا حصلت أشراط الساعة الكبرى وأشراط القيامة كطلوع الشمس من مغربها، فإن الإيمان لا ينفع بعد ذلك. إذا جاءت مثل هذه الآيات الكبرى لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، فهذا الإيمان النافع ينقضي، يعني بانقضاء الخلق أو بقضاء الخلق في الدنيا، بانقضاء هذه الحياة الدنيا. أي نعم. ويموت كل من فيها، يعني هذه الدنيا نعم يموت كل من فيها، ثم يحيي الله الموتى بعد موتهم. نعم. ويموت كل من فيها ثم يحيي الله الموتى ويعيد الأجساد كما كانت. نعم. ويرد إليها الأرواح كما كانت، ويجمع الأولين والآخرين فيوفي كل عامل عمله. لكنه سبحانه وتعالى يعيد الأجساد على صفة البقاء، على صفة البقاء، أما وجود الأجساد في الدنيا فإنها على صفة الفناء، هذه الأجساد في الدنيا مؤقتة على صفة الفناء، إيجادها على صفة الفناء، فكل من عليها فان، يعني كل هذه الأجساد تفنى. أي نعم. أما يوم القيامة فالله يعيد هذه الأجساد بنفسها، يعيدها للبقاء هنا على صفة البقاء بمشيئته وإرادته سبحانه وتعالى، ويرد الأرواح إليها كما كانت. نعم. ويجمع الأولين والآخرين، مثلا يعني النخلة تعرفها نخلة بنوعها وصنفها، تأتي بعد سنوات هي نفس النخلة هذه، وإن كانت قد مرت بمراحل وأطوار. أي نعم. والإنسان يعني في الآخرة إذا كان من أهل النعيم يكره أن يعود إلى الدنيا كما يكره المولود، أو يكره الإنسان أن يعود إلى بطن أمه، ويعرف أنه كان في بطن أمه حيا، لكن حينما يولد ويرى الدنيا ويرى أنها أوسع من بطن أمه يكره أن يعود، في بطن أمه. فكذلك إذا انتقل إلى البرزخ وهو من أهل السعادة أو إلى الحياة الآخرة وهو من أهل السعادة فإنه لا يحب أن يعود إلى الدنيا، كما أن المرأة لا يحب أن يعود إلى بطن أمه الذي كان فيه. نعم، هذا من باب تقريب الفهم. نعم نعم. والملائكة والكتاب والنبيين، أي وصدق بوجود الملائكة كلهم وأشرفهم السفرة بين الله ورسله، وآمن بالكتاب وهو اسم جنس يشمل الكتب المنزلة من السماء على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حتى ختمها بالكتاب العزيز وهو القرآن الكريم المهيمن على ما قبله من الكتب، وجاء أنها 100 كتاب و4 كتب، وآمن بأنبياء الله كلهم من أولهم إلى آخرهم، وخاتمهم محمد صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. نعم، قال عليه الصلاة والسلام بعثت أنا والساعة كهاتين، يعني ليس بينه وبين الساعة نبي، وهو خاتم الأنبياء وخاتم المرسلين عليه الصلاة والسلام، ولهذا تكفل الله ببقاء دينه إلى يوم القيامة يحمله العدول من أمته صلى الله عليه وسلم جيلا بعد جيل إلى يوم القيامة، يقيم الله بهم حجة نبيه صلى الله عليه وسلم، حجته بنبيه عليه الصلاة والسلام. نعم. ودليل القدر وأنه ركن من أركان الإيمان لا يستقيم الإيمان إلا به، قوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر. نعم. أي ما خلقناه فمقدور مكتوب في اللوح المحفوظ وفي الحديث كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. والقدر كما ذكرنا سابقا أنه من 4 أشياء، أو يؤمن أو يكون يعني له مراتب 4. الأولى العلم، يعني علم الله بكل شيء، هو يعلم سبحانه وتعالى ما يكون، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، هو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى، وعلم كل شيء قبل أن يوجد، ثم كتبه في اللوح المحفوظ، أمر القلم فكتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة. ثم إنه سبحانه وتعالى لا يقع في الوجود، لا يقع في هذا الكون إلا ما شاء وقوعه، فمشيئته شاملة لكل ما هو كائن سبحانه وتعالى. ثم إنه لم يكن شيء بغير قدرته، لم يكن شيء بغير قدرته، فكل شيء إنما كان بقدرته سبحانه وتعالى. ونفرق بين إرادة الله عز وجل الشرعية وبين إرادته الكونية، فإرادته الكونية هي في مثل قوله تعالى إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. أما إرادته الشرعية فهي إرادته من خلقه أن يفعلوا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فهو خلقهم أولا بكن، أراد خلقهم فكانوا. إنما أمرنا لشيء أن نقول له إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. لماذا خلقهم بكن؟ لأنه يريد منهم أن يعبدوه، فقد يعبدونه وقد لا يعبدونه، كل شيء يقع بإرادته الكونية سبحانه وتعالى. أما إرادته الشرعية من عبده أن يفعل فقد يفعل، وهذا تمام فضله على عبده، وقد لا يفعل، وهذا إذا لم يعن الله عبده على أن يفعل طاعته فهو من عدله سبحانه وتعالى، هو أعلم حيث يجعل فضله. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هو أعلم حيث يجعل رسالته. أي نعم، الله أعلم حيث يجعل رسالته، فهو سبحانه وتعالى الحكيم الخبير الذي يضع الأشياء في موضعها. فمن هداه هداه بفضله، ومن أضله أضله بعدله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعاملنا بفضله، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، بقي لنا من مراتب الدين مرتبة الإحسان. مرتبة الإحسان هي كما ذكر هنا أن قال هي ركن واحد أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وأورد أدلة من القرآن الكريم، أي نعم، ثم أورد دليلا جامعا شاملا لمراتب الدين كلها من السنة، وهو حديث جبريل رسول الله من الملائكة إلى رسول الله من البشر عليهم الصلاة والسلام. الإحسان هو عبارة عن الإحسان بما تقدم، الإحسان بالإسلام، الإحسان بالإيمان، الإحسان بالشريعة، يعني تؤدي الإسلام وتؤدي الإيمان محسنا. كيف ذلك؟ يعني أن تسلم وأن تؤمن وأن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فهو يراك، يعني ينبغي أن تستحضر أن الله يراك وأن الله يطلع عليك سواء كنت في الخلوة أو في الجلوة. وهذه مرتبة المراقبة، هذه التقوى، حقيقة التقوى، أي نعم، مرتبة المراقبة، مراقبة الله عز وجل في كل شؤونك، وهذه يعني مرتبة عظيمة، لأن كل محسن يكون مؤمنا مسلما، وليس كل مؤمن محسن، كما أنه ليس كل مسلم مؤمن، إنما هذه مراتب بعضها أعلى من بعض. فالمؤمن كل مؤمن مسلما وليس العكس، وكل محسن يكون مؤمنا مسلما وليس العكس، ليس كل مؤمن محسن وليس كل مسلم محسن. أي نعم، يعني كأن دوائر ثلاث، دائرة أشمل من دائرة، فدائرة الإسلام يعني هي في الوسط، دائرة الإيمان أشمل، دائرة الإحسان أعم وأشمل، فكل محسن انتظم يعني دائرة الإيمان ودائرة الإسلام. نعود أيضا إلى الحاشية لعل نعم نستكمل، وأظن أن الوقت الآن يعني داهمنا، فلا نكتفي بهذا، وفيه بركة إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يفقهنا وإياكم في ديننا، ويعيدنا وإياكم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الأخ بسم الله الرحمن الرحيم، هل يجوز لي أن أشرب ماء قبل الأذان، قبل أذان الفجر بربع ساعة أو أقل عندما أريد الصيام؟ يا أخي أنت لما يعني تبدأ الصيام تأكل وتشرب حتى يتبين لك الخيط الأبيض، الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يعني إذا تبين الصبح الصادق فأنت تمسك عن الشراب، وعن ما دام أن الصبح لم يتبين وهو المنبسط في الأفق وليس الممتد، هناك صبح كاذب، فجر كاذب وهو الممتد أو المستطيل في السماء، يعني ممتد يعني طولا في السماء كأنه ذنب السرحان كما ورد وصفه في الحديث، إنما الصبح الحقيقي هو الذي يأتي على الأفق، إذا ظهر الفجر تمسك. الحد هو طلوع الفجر، طلوع الصبح، هذا هو الحد، ليس الأذان. أي نعم، الأذان قد يؤذن بليل كما ورد في الحديث لا يعجلنكم بلال عن أي نعم الأكل والشرب، وكما قال عليه الصلاة والسلام فإن بلالا يؤذن بليل، ولكن إذا أذن ابن أم مكتوم وكان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت. فدل على أن بلال أذان بلال لما كان بالليل من أجل أنه يوقظ النائم وينبه الغافل، كان يؤذن للفجر بليل. فالأذان يعني إنما الأذان هو الموقوت، يعني هو المؤقت، فكما وقت الصيام، توقيت الصيام بطلوع الفجر، بطلوع الصبح يبدأ بداية الصيام حتى تغرب الشمس. يقول أيهم أفضل للغسل والإحرام لدى العمرة، من البيت أو من حمامات المسجد النبوي أو من الميقات؟ يا أخي كله سواء، إذا اغتسلت وتنظفت في البيت هنا ثم ركبت ونويت العمرة من الميقات من أبيار علي، هذا هو الصحيح، الإحرام بالقلب. فإذا اغتسلت وتنظفت في البيت وركبت ومررت بأبيار علي ثم نويت الدخول في النسك، قلت لبيك عمرة، أو إذا كنت في وقت الحج تقول لبيك حجا، أو أي نسك من الأنساك التي بينت أنواعها، فهو أي نعم حسن. لكن النية من الميقات، أما الغسل فمن أي ما تيسر لك أي نعم فهو كافي، ليس في حمامات المسجد النبوي أو حمامات الميقات أو ليس فيها فضل، مزية فضل عن يعني عن غيرها، سواء كان زائرا أو مقيما. أي نعم. هل نية الإحرام والتكبير ثلاث مرات لا ما يلزم ثلاث مرات، إذا نويت نعم وأهللت وقلت لبيك عمرة خلاص كفاية، إنما إذا كررت هذا هو المشروع دائما. أي نعم، ما دمت محرما بالعمرة حتى تطوف تبدأ بالطواف. يقول ذكرت في الدرس السابق، بارك الله فيه، استجاب الله دعاء وجزاه خيرا وحفظنا الله وإياكم بحفظه التام، أن ربنا عز وجل خلق الشر لحكمة وجودها أحب إليه. أنا قلت أحب، هو يريد أكمل يعني، أحب وجود هذه الحكمة أحب إليه من عدمها بعدم هذا الشر. يعني إبليس مادة كل شر، خلقه الله لحكمة، من هذه الحكمة يتجلى عفوه عن العاصي الذي استزله إبليس فتاب، أشبه أباه فتاب، فيعفو الله عنه، وهذا من تجلي وصف الله عز وجل العفو الغفور التواب سبحانه وتعالى. وجود هذا الحكمة أو وجود مقتضى هذه الأسماء أحب إلى الله عز وجل من عدمها بعدم إبليس. من هذه الحكمة يتميز أولياء الشيطان من أولياء الرحمن، يقوم سوق الجهاد في سبيل الله وفي سبيل الطاغوت. وجود هذه الحكمة أحب إلى الله من عدمها بعدم إبليس. هذا يعني تتمة الكلام الذي يريده الأخ، عسى أن يعني يكون إن شاء الله فيما قلته كفاية. يقول أنا نسيت بقية هذه الفائدة، حبذا لو أعدتها. يعني ما في شيء في الوجود هو شر، لكن شر وجودي إلا وهو شر نسبي، أما شر يعني محض فهذا عدم، والله لا يخلق عدم. يعني العدم عدم اسم على اسمه، العدم ليس بشيء. أي نعم، وأصل الذنوب وأصل المعاصي من ابن آدم هو النقص، هو التقصير أو القصور، القصور بسبب أيضا النقص بسبب الحاجة. إذا العبد علم مضرة المعصية وكان غنيا عنها ليس محتاجا لها غالبا يعني، بل لا يواقعها، لا يواقع هذه المعصية. فتبين أن أصل السيئات وأصل الشرور هو العدم. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، أي العدم، ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى. من أراد التوسع في هذا فليطالع، يحضرني الآن يعني أقرأ السيئة والحسنة وموقف العبد منهما لشيخ الإسلام ابن تيمية، تفسير يعني لقوله تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. الحسنة والسيئة وموقف العبد منهما، رسالة لطيفة وجميلة لشيخ الإسلام ابن تيمية، من أفضل يعني ما يقرأ في هذه المسألة مرجعا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.